وشوي ما وخارج يظهر عليه يرجع له كأنه ماس بليدة يابسة ما يجبر شيء يلصقه. هذا هون بعض العليات علامة طهارته ياكل يبوسه اللي هو ياكل شوفوه خارج من العليات اللي ياك ما يخرجه يتم الدم ماشي. يعني إذا هو متعاقب وين ترى تطهر يجيها الشيء بيلقيه الرقوة عاد هو اللي جاي في بلد الدم. رسالة من مولانا بيضة على ان ذي المنطقة عاد بيضة بعد من كانت حمرة دمها اسود ومعناها ان الدم توقف. هذا اللي من ابيض يقولوا للفقهاء القصة ان قال لها القصة وياك اللي من الاخر ان قالوا نشوفوه معناها اليبس اللي مولاته ما تلاقي تحصل منه دم. اي واحدة سكنت مني للماير عاد تعرفها المرأة في راسها وهي اللي نية وفدم تجبرها تسكن عليها وتقول انا علامة طهري هو اليبس. فلانة فيها علامة طهري شنو القصة كلها تعمل وتطبق حسب العلامة الدار لها مولا كلها عندها منتظر من مولانا ومولا قل على وقته هو اللي تعمل به. مرة تعود لهم عندها علامة ومنتها عندها علامة اخرى وكلها تطبق لها واحدة من العمات ولا تم علامة ثالثة تزعلني. سمعت ولا ما اسمع دارنا على المبتدئ على انها تم ما سيطوه ان تفوت يسكن لها الدم على برنامج تعود تعمل به وذي كلمة عودة برنامج ما الشقا علي. سمعتوا قلنا لكم على ان القضية ذي هي اذا تمت واحدة منهم كي مثلا المبتدئة قاع عرفناها المرأة اللي كانت الدم يجيها الا 5 ايام من الله 6 تمت بعد مدة بعد ياسم العمان من عمرها تمتين فاطنة للدم ما فعل برنامجي عاد تتفوت المدة اللي كانت تطهر ما فيها تطهر عليه وفاطنة الدم تم تالب عليها بنفس اللون وبنفس الحالة وبنفس المارة ما تغير منه. تصبر لعل الدم يعود عاد له هي قبل مبديها ما ينبديك يقدروا كانت مولانا جعلها برنامج هلا 5 ايام وتطهر ضارك عاد له يفوت عليها جملتهم 10 والله له يزيد به التيه لا يتم صابرة صابرة يقولوا لها العلماء الاستوهار معناها له تتقوى وتعدل لا تصبر إن هي كانت فاصل الدم ذا البرنامج الطاري وشنو ذا بعض العلماء أنها تستوهر أولا ب3 إلى تم الدم النهار الأول تعطيه النهار الثاني إذا ما توقف تعطيه النهار الثالث ورأيك تقوم وتعتبر أن الدم ما فعل بابه أن الدم ما عادة يرصف به للتيام ما قاع ليش بيناتهم أنه عادة يفوت يعني هم يغير البرنامج يزيد بنهار يزيد بنهارين الفوقان يزيد بثلاثة أما يجنب ويعدل دوبلة لأنك ما هو عادي في الدم أن تغير العادة إلى العادة أخرى أنه ما عادة يعود بالكمية اللي أنا بشكبرها. فقال بعضهم إذا زاد 3 ايام ولم يتوقف الدم أن تعتبر أنها طاهرة وتقوم تستحى معمر الدماج. قالوا وحدنا خريناها المارة الدار النمولانة هي الدم فإذا كان اللون هو نفس اللون خرصة لونه هو الدم اللي تعرف الرائحة هي نفس الرائحة لا مرتشبر والله كلا مجال ما ثم أي تغير. قالوا لا ماني عم يعود مولانا له حوله من 5 ايام كانت هي عادتها إلى 15 يوم يا وارد بعد وقفولها الفقهاء حكما المالكية قالوا إذا زاد التمت قد لا تعطيه رقبة وتعطيه نهار ونهارين ما لم تجاوزه معناها ما حد ما تخطاته 15 يوم وهام يدخلها في 16 كملت 15 يوم وهي للدم استمر عليها وهم يزيد على 15 الجواب هو تقول له انك لدم فاسد ما تليت لاهي نعطيك نهار واحد وتقوم وتطهر وتصلي وجيها زوجها وتعتبر انه الدم الا كيف لقان جرح صابه ما عنده علاقة بالعبادة ولا بالعبادة لأن دم الحيض ما قابل الفقهاء يتخطى 15 ظنوا كذلك طرحوا ميزان آخر قالوا ما يصح أبدا على النمرة لي تطهر طهر على بابه وتقيم ماشي إنما حد ما فات فوتت 15 يوم طاهرة لكن الدم اللي يرجع له لا يخسر عليها 15 تقول له أنا عندي قاعدتين ما فيهم الجوقة أن الدم لا يزيد على 15 وأن الطهارة لا تقل عن 15 هذه الموازين الاثنين تحكمهم بينها العربية والعصرية ولا تفصل معاهم ما دامت حية. فهمتوا ما فهمتوا معنى هذا هو الميزان اللي يضبط به الفقهاء ميزان الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. يلا يعود كل واحد منكم يضبطه يجريه له عياله واليدر به، وإذا عاد ما يقدر يضبط يجيبونهم مسجل إياك استفاد وتعم الفائدة للجميع. هذا تقريبا اللي قلت لكم هو عبارة عن صورة مبسطة مشروحة. وتعالوا إلى أبيات النوم أقرأ. أكثر الحيض لذات الابتداء، أقل الطهر نصف الشهر أبدا، فأكثر العادة للمعتادة، واستظهرت إن زاد بالثلاثة. لا نفس الشيء، إذا ترى يزيد يتم تزيد له شوي يعني تلحقها 15، ولا هم ينقص طهارتها على 15 تقول له ما تصح، ولا ترى يهم يزيد لها الدم على 15 تقول له ما رضى، وما عركة وتوفي عندها تلك حدود الله إذا لا تعتدوها ولا تقربوها. ولا ترى ينقص المدة العاطيها الشرع تبالوا عنه، ولا ترى مولي ما لا يتنسوا عن شيء قد يعطيه له الشرع تقول له أنا رقبة عاطيها لك الشرع أهلا وسهلا، وانت تزيد عليها ما لك دم على بابك، ولاني ما اعترف بك مين الشريعة ما اعترفت بك. وهذا الدم اللي ما هو على بابه يقولون الفقهاء الاستحاضة خالق شيء، الدم اللي على بابه وفي زمانه ينقالوا الحيض، وذاك اللي منه ما هو على بابه ينقالوا الاستحاضة. اي الدم الفاسد الدم اللي ما هو على بابه. انا هالمرأة موجوعة متخلطة مع خسارة وفم ردة تعلق بها ولا على بابها، صايب هالبرود ولا صايب هالحمى والله فم ردة فيها، والدم اللي على بابه اللي بنى عليه ملاما الاحكام ما يتخطها. ايوه تفضل. واكثر العادة للمعتادة والصغر ما لم تجاوز حده والتكثير الحامل بعد الثلاث اشهر. جاينا كأن قلنا له ايوه يعني عاد تصل مرة بادي بيها الشيء. لكننا نتكلم عليه الا للمرأة اللي بطانها سالك ما في جني. قال لي عاد تصل مرة حامل، المرأة حامل شن عدلوا لها؟ قال ان المرأة ما حدها من شهر دمها يتم على بابه، وني تعود من شهرين امرها عادي، ومثل تشهر ناقصة يتم دمها ساكن. عند منين يهم يعود عاد مصي ثلاثة هام ويقدم شهر الشهر الرابع، شهر الرابع من حملها انه يا طلاله يعود عاد الدم هام ويزيد، تعود عاد تقد تفوت 20 يوما وهي الدم ماشي عليه. ما انك بين ما قمنا له 15 ضرق عدنا ناهي نعطوه من اخراق الطفيل اللي خرقه 5 ايام. عادة المرأة تقد تقعد عن الصراق 20 يوما قيل قاعد زيد وهي قاعدة عن الصرام تفنى بها اللي جنينها برا برنامج في الدم. عند من يتقدم وانتموا لا عاطين هذيك 20 يعني تعود عاد ثم 5 اشهر عاد لا تدخل للسات نعطوها شهرا كاملا قاعدة عن الصلاة. إلى جهد دم وتم ما انقطع نخلوها قاعدة ما صلت يعني تكمل 30 يوما. قال لها الدم ذا هو الدم ما بيتوقف. قال له قومي اطهري قومي صلي الشهر ما خالك شي زايد عليه وردونه معطيلك، لان الدم يطراله حالة يكسر مولانا من كميته لتقوية الجنين، يطراله برنامج ما دام الجنين تخالف البطن ويتم الله يتطور امره. من تطرحه كي قلت لكم البارح فلذلك عند من تطرحه يصبح الدم فتحصل منه لي 3 لباس فيهم، يجي الامر من مولانا انه يتدفق بيه كان محكوم للجنين والجنين روخه يعود عاد دم النفس لمن الدس تدفاق الدم به اللي كان مكدس محكوم لذا المخلوق وخلى انطلص. قال ويوى يا الدم تمت كنت مكرود المهمة والمهمة انتهى انطلص. طيب اقرأ خطا 20 يوما ثم بعد 6 شهرين وما عاد تقطعي لفقتي. اي ولك الصماع تقطعي لفقتي كأن قلنا الوي. وطيب عرفنا قاع ان الدم احواله ذهي خارج من دعرية اللي دمه يعود يربط الراس. لا اليوم يجيه الدم واضح وتقعد عن الصلاة طالما صلت ويخسر نهارها إلى عاد رمضان. إلا أن يصل ذاك النهار أنه قاعد عن الصلاة مع الصلاة هي طاهرة قاعدة مع علامة الطهر. إن أم اللي تفوت إنها تربى وتستحم وتصلي. إن العود من غده هي أرشع إلى الحي. قال إخرين وإذا تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على حسب عادتها ثم هي مستحاضة. معناها إني تعود نمرة جبرت الدم يا غير متقطع نهار يجيها الدم على بابه والثمانية تطهر تستحم ويجيها زوجها النهار الاخر تقيم العيطة اللي في راسها الدم يبان رجع انا وارك ماني طاهرة ان قالها قضي كرينة والله رجلاي وتم النهار رجاك فيها قعدي عن الصلاة وما حد عليك بل قعدي عن الصلاة وزوجك ما يقربك ونهار خاسر والنهار اللي طهرت فيه قومي واستحمي وصلي ولعادة طهرت منه سابق طلوع الفجر الصبح صاينة والنهار الاخر اللي رجع لي قعدي مملي تم يعدي ايام الحيض ينين تفوتي تقلعيهم وحدهم وحكمي بعاتك ورياك ان يستمر لك الطهارة معناها انك حيضك وفرك وعدت له يطالقتي تسالي شوي من الدين وتمي الله اللي خلصتي منه ترقلي العشراية اللي جبرتي والخمساية اللي جبرتي والمية اللي جبرتي ويومك كامل اللي تسال فيك ما عندك مشكلة قولي انا خلصت الحال وفا لنوني يتقطع او الحيض انك لا تحسب ايام الحيض يعني تعد الايام اللي اصلا هو اللي جاي فيه لكن اللي جاي هورايه ينقالوا الدم الخاسر ما عنده قيم اترق لي ايام الحيض ورايك تحسب انها طاهرة. سمعتوه انا ما فهمتوه بارك اي سالش من الدين وعقب خارج اللي يخلص له دينه في بليد حساب خارج من اللي تم يساقط له مرة خمسة ومرة عشرة يا الله يتم يرقليهم ويوم خالص يقول ايوان اخلص يوفى هي زاد يسال فيها هذا الحكم اليهو وكانت عليها ايام قاعدة عرصرة تحسب الايام اللي ما جبرت فيهم اللي جبرت فيهم الحيض يعني نجيب هي ايام هذي اصلا عاطيها الشرع تقعد فيهم ورياك انها ما دلت تعتبر انه دم فاسد ولا تخرصوا قاع ما ورط ايوه ابو ايامه حتى تتم العادة بادي انا او حاملا او معتادة عليها انها سوى علينا حامل وسوى علينا اطفي لجدي عسقير وسوى علينا شيبانية ما تتخطى حجرة ما قال الكب سوى علينا معتادة وسوى علينا اطفي لسقير وسوى علينا امر حامل انها لا توقف الدم عادي جيها بلا الشكل متبعريص تقول له اخبر انا تبعريص اعطات لي الشريعة انا عرف لي العدل ما لك ليه تجيني في نهار ما حسبته لك نار رأينا احتفظوا من ايامي ويومي عاد الايام اللي اصرا عاطني فيهم الشراع نقعد فيهم ورياك ما وديني فيك شي لابد لي من حسبها 15 طاهرة واسوى لي جيد ما ادلع عندك الاحتراء يفهمتوه هذا هو الميزان اللي عدت تضبطوه عدوا قرايتوا قراية زينة تعبدوا بها مولانا وتجيبوها لعلياتكم الليل وحلكم لكن نهار اللي والله كلما طهرت كلما توقف عنها وجبر تطهارتها الواضحة تقوم وتستحم وتصلي ويجيها زوجها تبارك الله نين يجي النهار الاخر تقول له لا نهار مريفي بارحم نهار يريفي قالوا نهار يريفي ونهار برد نهار برد وكلها ترقليه واحد وذا ما هو متخلط ما نقلنا على انها ثلاثة اشهر عندها 20 ومن عندها 5 يوشي انت قلان من 6 تعود عاد معطي لها شهر لمن 6 نقول لكم قاع مر عليكم الله يرطه بالسايلي والما هم سايلي ايوه قول موانع الحيض والنفاس ايوه قال ان النوفة من الحيض اللي منكم لا يحيض راه حار واللي منكم لا يطهر راه طهر قال ان ايوه قال ان من درى المرأة الحائض والنفس شحرام عليها شنه الاشياء المحرمة الشريعة للمرأة الحائض والنفس ايوه قال ان موانع الحيض معناها الاشياء التي لا تجوز للمرأة الحائض ولا للنفس ايوه قولهم واكثر النفاس 60 فإن قطع قبلها فغسلها قليل سبق لها بعد جاء النفاس قال ان النفاس اكثره عند العلماء 60 النمرة يعني يطيح مثلا يخلق يشير يعملوا ما هو حيا يقد يستمر عليها الدم إلى 60 يوما هي ما صليت شهرين متتابعين والله متفرقين، ويقد دمها جيها متفرق. لكن إذا قرينا لكم إن دم الحيض قد يتفرق حتى دم النفس يتفرق خارج من الدعيات الماء يجبر دم النفس قاع. يقال إن مريم ابنة عمران إنها لم تجد دم النفس، وقيل لم تحيض أصلا. ولا غريب المرأة عادة يتعود كانت تجبر الحيض ولا ثلاث راه، معناها أنها ما ثلاث جابر الشاشر، لأن الحيض علامة الولادة وعلامة التناسل. لما ما حد ما زالت تجبر الشاشرة تبدا يبر الحي عادة، ومرة يجيبها مولانا ما تجبر الدم وتجبر الشاشرة، وهذا كله عنده نظام. قال ان النمرة نفسه ان تفوت 60 يوم ما دام الدم ماشي متالف، كم قاعدة عن الصلاين تفوت 60 يوما وهي ما صلت ولا صامت. الى عاد الصقاع طه مولانا اللي اخلق له الشير وله طاه رقع ما جبرت الدم الا تعود كانت تافية في التيم، والحق وقت الظهر له الدم ما راس وتقوم تستحم حالا وتقول الله اكبر حالا، لان هي اللي قعدها عن الصرا الا الدم، ومجرد ما يحرق تقوم ما يقعدها ما هو الدم. ايوه طيب ذلك خوره الستون مسكرينها 40 وهي طاهرة قاعدة عن الصلاة، وحياها الفوقها قال حاك مالها مريتين لأربعين ما تهنع انما رقاع تصلي سابق لأربعين تاخلاء وهي قاع يعين فيها. هي معناها معدل النهاية الشي تحكم هي فيه مش شيء خفي. المرأة نين تعود ما عليها الدم تقوم وتو الا تقوم تصلي تصلي، وكيف تاني نعود مولانا اجعلها ما هي من اهل الحي، يهلي مولانا قال ولا يئسنا من المحيض، يئسنا من المحيض. تقول المرأة كانت تجبر الحيض تم تيني انطار دار مولانا في علمه قال ولا تنافع فيه طبيب ولا حبيب، وقال واللائي لم يحضن معناها وكذلك ذو كل ما حاض وقع من عند الراس، هيك اللي يئست معناها قلبها ثلاث حصره كانت تشبره يا غير مر. يقول لها الفقهاء رفعت حيضتها، حيضتها رفعها الملك صرفها ولك رقع. قال لا واللائي لم يحضن معناها قاع، اما الطفل ما قد جبرته والله الطفل اللي ملكت مولانا لا تحيض ابدا، فيه من لعليات اللي لم ترى الحيض قط في حياته. ايوه معناها انها تقعد ثوبها العادة ابدا. النفاس واكثره 60 واقله لا حد له، لان المرأة قد تجده وقد لا تجده. فان جاءها الدم يوما واحدا وطهرت في اليوم الموالي قم تستحم صلي، ولما تعدلها تعود عصت ربها وخالفت شرع ربها. العدد ما رحب. اما الاربعين والخمسين والستين وذي الملاد هذا اللالي من استمر عليه الدم ينعطار الى 60 ولا يزاد على 60. واما النعود قاعد طاهر ما صح. ايوة تخطى ولو بلحظة وحيه عاود السمع ولو بلحظة انني تطهر ولو بدقيقة يعملها اللمينيج يعملها اللا قطرة قطرة ترى يشهير فلا ايوة قول. وكذلك دم الحيض يعملها قطرة خارج من العيال اللي الحيض يفوت عليه منيج قطرة واحدة ويوفل. ايوة قول ولو بلحوة وحيه عاود بعد اقل الطهر كان مبتدا. بارك الله. قال ان الصيعات جبرت الدم ما بعد من طهرت اللي هي النفس. والله قال حاير قعدت ما علمت وطهرت هيك يا طهرت الطهر عاد لا حد زمن ولا عنده مشكل. تمتين يرجع لها ما فات وفات 15 يوم هيك القنا في الحيض. قال انها النهار الا ان ردها على نفس البرنامج ان الشريعة لا تقبل في الطهر اقل من 15 يوم. ظلوا يا انفاس زمنكم ضع انا حاكم راكم الطهر وما حد ما يفتح السبت 15 يوم ما نقبل نرجع فلوس. إلى عاد الصجاها يكساعة قاعد قطع لها الدم وهي ما فات قاعد ما فات كمر طهرها لفقت كالحائضي تعدى نفس البرنامج اللي نقبل الحائض. معناها ان النفس قد نهار يجيها الدم وتطهر نهار ويجيها الدم وتطهر. تم تحسب ايامها اللي جاها فيهم الدم تحسبهم من النفاس يعني تكمل 60 يوما وهم عدى لها 61 يوم. تقول ياك الواحد ياك لا قفرة ماني قبل 60 انا اعطاتني والزائد لا يقبل ياك دم نفس نفس العدل في الحياة بتعدلوا في النفاس. والله ما هو داخلكم شوفوا اما النفاس نمرة ما لها معطي لها 60 يوم يتعود نفسه إلى تم الدم ماشي عليها تمشي إلى 60 يوم. إلى عاد جاءها نهار الدم هارها الأول نفست فيه الدم الصب عليه هار الثاني إذا هو يابس فرغ وعندها علامة الطهر التامة قبط واستحمل وصلات وجهز زوجها. النهار الثالث أرجع لها الدم يقول ايوه معناها أن النفاس له يتقطع كي الحيض لا هي لك بعض الكرينة وانت منسجل أيام الدم ونحسبها واحدة اثنين ثلاثة. إذا طهرت اغتسلت وصلت وإذا جاءها الدم حسبته من النفاس حتى إذا كملت 60 يوما الزايد تقول له لا تلك حدود الله إذا لا تعتدوها لك 60 من قابل فيها المساومة. أي وقول قال له السيدة ما فيها السيدة يسألك ما قد الجمدة نستقبل ستين يوم من الدم نعان الله 60 يوما دمر صافيا تلفق ما لي مثلت لكم قبل قليل قلت لهم السارس من الدين والتم لا تلقط من دين هني يكمل عاطيها السرع 60 والتم تلقطها من الدم 60 يوما للدم التم تلقطه فإذا كمونها لو خرت اعتبر انها صارقة لما اوليها ما عندها الحق تقعد تقوم تطهر وتصلي. هل اعطيت لكم مثال في الفوضى كانوا يدخلكم في الرجلة ها هي وقول وقبله لفق للنفاس ومنع وقبله لفق للنفاس وقبله لفق للنفاس ومنع للطواف مع نفاس. هو قال لك على انه يقع معهم فترة تكلمنا عليها قال لك على انه ويمنع للنفاس ويمنع الحيض مس المصحفي المساس اللي هو مس المصحف حرام منعان على المرأة الحائض والمرأة النفس ما تقبل المصحف يكون هي والحائض يكون للضرورة تلقاش منهم لا هي يتعلم والله يقري لعاتها من أدمى مراطية تقري عايدة واستاذ يقري شبن التلاميذ عندها ولا عندهم حد يكتب لهم ولا يقريهم تحاول تقبل جزء من القرآن والله اللوح وتعود تمس للضرورة. وكذلك إلعات متعلمة تقرأ القرآن جايز لها قدر منه للضرورة. سمعت ولا ما سمعت؟ مس المصحف ممنوع ليها والجزء منه للمتعلمة والمتعلم المعلم والمتعلم جائز. وقيل يجوز الكل ان الحيض اخف المنع من الجنابة. قال بعض العلماء ان المانع في الحيض اخف الموانع من الحيض والنفاس اخف من الموانع في الجنابة. قالوا العلة من ذاك شنه؟ قالوا لان الحيض للانسان قدرة على ازالته. الجنابة عند لقاء قدرة ساعة يبقى يزولها بالمغرب. والحيض حكم من احكام الله لا تستطيع ان ترفعه. ولما كان امرا انت ما عندك فيه دخل عاد عاتمرت ما هي كيف تحيض النساء شدد في النجنابة وخصيها بالحيض. ولذلك بعض العلماء يقولون لا تمنع من شيء من ذلك، إلا أنها ما تصلي ذاك إجماع، ولا تصوم ولا إجماع، ولا تقعد في المسجد خوف لعل تلوثوا، يغير دي الأمور الأخرى كقراءة في القرآن ومس المصحف، بعض منهم رخص لي فيه ويريد تدخل هذا على الضرورة، الضرورة تبيح معه طبعا ما فهمت فيه العلة. أيوة أقول وقبله لفق للنفاس ومنعا للطواف مع وساس ولا تخطى كمصحف دون قراءة ولا تدخل مسجدا وصوما حولا. المساس اللي قال الأول عينه على أنه ما المرأة حرام حد يمسها، إن حرام منعا المرأة عليها الجنة.